هنا سؤال يعني على كل نحو نوعا ما نحويا يعني. يقولون أقصر كلمة هي الفعل، يعني وقى يقي، ففعل الأمر قي، حرف القاف قي بكسر في الأمر، فهل يكتب قي أو قي؟ يكتب قي فقط بالقاف المكسورة فقط، قي فقط. لكن نحوي لغويا أهل اللغة عندهم عند الوقف يزاد هاء، تسمى هاء السكت.